علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله عز وجل نبدأ في كتاب القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم: القاعدة الأولى، أسماء الله كلها حسنى أي بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. نعم، صفحة 45. صفحة 45. الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، وكلمة حسنى هي مؤنث الأحسن، كلمة حسنى هي مؤنث الأحسن، مثل كبرى مؤنث الأكبر، وصغرى مؤنث الأصغر. ومعنى أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى يعني أنه سبحانه وتعالى أسماؤه قد بلغت في الحسن منتهاها، فلا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، ولا ينسب سبحانه وتعالى إليه الشر بوجه من الوجوه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والشر ليس، قال: الخير كله في يديك، والشر ليس إليك. الله سبحانه وتعالى ذكر أن له الأسماء الحسنى في كتابه في 4 مواضع. قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فقال في آخر سورة الحشر: إيه؟ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. تمام. وقال سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الإيه؟ فله الأسماء الحسنى. فهذه أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى. قال العلماء: اللفظ يكون في معناه حسن وأحسن، يكون في معناه حسن وأحسن، والله سبحانه وتعالى له الأحسن من الأسماء. وإن قبل كده إن ربنا سبحانه وتعالى أولى بهذا الكمال من المخلوق ومن الإيه ومن العباد. مظبوط. وأسماء الله سبحانه وتعالى حسنى باعتبار إفرادها وحسنى باعتبار تركيبها، بل إن بعض العلماء يقول إن الأسماء إذا ازدادت وتركبت في التراكيب فإنها تزداد حسنا إلى حسنها، وهذا يتفرع على مسألة، وهذا يتفرع على مسألة: هل أسماء الله متفاضلة أم لا؟ وهذا له تعلق بالقرآن الكريم، هل القرآن الكريم يتفاضل أم لا يتفاضل؟ أما باعتبار من تكلم به فإنه لا يتفاضل، لأن كل كلام مين؟ كل كلام ربنا سبحانه وتعالى. وأما باعتبار معناه فإنه يتفاضل. وإن الآيات التي تتكلم عن الله سبحانه وتعالى وعن صفاته وعن حكمته ومشيئته إلى آخره، لا شك أن هذه أفضل من مثلا الآيات التي تتكلم عن الكافرين وأحوالهم، وإن كان هذا كلام الله وهذا هو كلام الله سبحانه وتعالى، وعندنا نصوص بتدل على ذلك. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب: أي آية في كتاب الله معك هي أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وعندنا سورة البقرة وآل عمران تتقدم يوم القيامة كأنها غيايتان أو غمامتان. وطبعا المقصود هنا هو فضل السورتين وليس السورتان، أو ليس السورتين. ليه؟ لأن القرآن كلام الله غير مخلوق، فإذا قلنا إن سورة البقرة وآل عمران كأنهما فرقان من طير صواف، فلو أن السورتان ذات نفسهم يبقى معنى كده من صفة الله تتمثل، وده غير مراد، لأن القرآن صفة الله وصفة الله غير مخلوق. إنما كما قال الإمام أحمد أن المقصود به هو الثواب. الصيام والقرآن يشفعان، قد يشفع الصيام، الصيام ذات نفسه يتمثل، ممكن الصيام ذات نفسه يتمثل لأنه مخلوق، أما القرآن فإنه لا يتمثل. عليكم السلام. والذي يتمثل في القرآن هو ثوابه. يبقى بنقول إن القرآن يتفاضل، إن القرآن يتفاضل، وترتب عليه أو يتعلق به أن الأسماء، هل الأسماء تتفاضل ولا لا تتفاضل؟ صحيح أن الأسماء تتفاضل، ومنها ما يدل على أشياء متعددة ومنها ما لا يدل على أشياء متعددة، وأنت تجد هذا في القرآن، وتجد أسماء في القرآن مذكورة كثيرة وأسماء مذكورة بقلة، وتجد دلالات الأسماء تختلف. فالله والرحمن والرحيم والواسع والمجيد والسلام والسبوح، كل هذه أسماء تدل على عظمة، والمجيد تدل على عظمة وعلى كمال، تمام. فهل يتساوى مثلا اسم السلام أو اسم السبوح أو اسم المجيد مع اسم مثلا زي الرزاق؟ لا شك أن دلالة السبوح ودلالة المجيد ودلالة القدوس على الكمال أعظم من دلالة الرزاق، وإن كان الرزاق كمال برضه، بس احنا بنقول في الايه، ما هو آية الكرسي كلام ربنا سبحانه وتعالى، وسورة المسد كلام ربنا برضه، بس أيهما أعظم وأيهما أكمل وأيهما أفضل؟ آية الكرسي، مظبوط. فأيهما أعظم وأدل على الكمال، السبوح والقدوس أم الرزاق؟ السبوح والقدوس، مظبوط ولا مش مظبوط؟ فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى باعتبار الإفراد وباعتبار التركيب. فلما يجي لك الحي، لما يجي لك الحي لوحده يدل على الكمال، صح ولا لا؟ ولما يجي لك القيوم لوحده، ولما يجي لك الحي القيوم مع بعض، يبقى كمالهم مع بعض أعظم من كمال الحي لوحده ومن كمال القيوم لوحده. من ضمن المسائل المهمة المتعلقة بالأسماء مسألة طرحت على عهد المعتزلة، لما المعتزلة قالوا إن القرآن مخلوق، حبوا إن هم يقرروا ويؤصلوا لهذه المقالة، فاخترعوا مقالة كده اسمها الاسم غير المسمى. لما كان الخلاف في كلام الله اللي هو القرآن، هل هو مخلوق أم لا؟ تمام؟ فابتدعت المعتزلة الاسم غير المسمى علشان خاطر إن هم يقولوا إيه؟ القرآن غير الله، والقرآن بما إنه صفة الله، وصفة الله غير الله. لو قلنا صفة الله هي الله لقلنا بتعدد القدماء، فقالوا الاسم غير المسمى، يبقى القرآن صفة الله وهو غير الله. وعلى هذا فإن الاسم غير المسمى يبقى الاسم مخلوق، والمسمى غير مخلوق، يبقى القرآن مخلوق، لأن القرآن صفة الله، وصفة الله غير الله، والصفة عندهم مظبوط، والصفة عندهم مخلوقة. فلما كانت الصفة مخلوقة يبقى القرآن، يبقى هم لو ما التزموش ان الاسم غير المسمى مش هيعرفوا يتوصلوا من القرآن مخلوق. فهمت ليه هم مثبتين قوي في ان الاسم غير المسمى؟ فبدأ السلف يرد عليهم. ولذلك فإن بعض السلف كالإمام اللالكائي والقرطبي وأبو عبيدة معمر بن المثنى قالوا إن الاسم هو المسمى، قالوا إن الاسم هو الإيه؟ إن الاسم هو المسمى. والجهمية والمعتزلة وبعض الأشاعرة ومنهم الرازي وغيره إن الاسم غير المسمى. القول الحق في هذه المسألة هو التفصيل، ولا نقول الاسم هو المسمى، ولا نقول الاسم غير المسمى، إنما الصواب إن احنا نقول الاسم للمسمى، الاسم للمسمى. قال الله ولله الأسماء الحسنى، وقال أيما تدعو فله الأسماء، فجعل الاسم له ولا هو ولا غيره، يبقى ايه الموافق للقول الصواب؟ الاسم للمسمى. ثم إن الاسم قد يراد به المسمى، الاسم اللفظ اللي قدامك، الاسم هو مين؟ الاسم المقصود بقى يا جماعة؟ لا، الاسم المقصود باللفظ اللي قدامك. لو أنا هنا كتبت على السبورة محمد، لو أنا كتبت كلمة محمد على السبورة وقلت لك محمد أنور مثلا، وقلت لك فين الاسم؟ على السبورة. طيب فين المسمى؟ قاعد قدامي اهو، مظبوط. يبقى الاسم هو المسمى ولا الاسم غير المسمى؟ ولا دي ولا دي، الاسم للمسمى. ثم ان الاسم قد يراد به المسمى، لما اقول جاء محمد انور يبقى الاسم اللي جاء ولا المسمى اللي جاء؟ المسمى اللي جاء، صح ولا مش صح؟ لما اقول سمع الله لمن حمده يبقى الاسم هنا مقصود به المسمى ولا مقصود به الاسم؟ مقصود به المسمى، مظبوط. ان لله 99 اسما، صح؟ يبقى الاسم للايه؟ يبقى الاسم هنا هو المسمى. طب لو انا قلت كلمه الله كلمه عربيه، يبقى الاسم هو المسمى ولا غير المسمى؟ لا دي ولا دي، لا أقول هو المسمى ولا أقول غير المسمى، أقول الاسم للمسمى، أقول الاسم لإيه؟ للمسمى. وهذا هو الموافق لإيه؟ للصواب. وهنا نقل عن الإمام الدارمي نقل جميل جدا، يقول أرأيتم قولكم إن أسماء الله مخلوقة، تقولوا إن أسماء الله إيه؟ مخلوقة عشان خاطر هي غير عندهم، عندهم غير المسمى وعندهم الصفة غير الموصوف، وعندهم ما يستلزم. لو قلنا الصفة للموصوف يبقى عندهم تعدد القدماء كما سيأتي. فهو بيقول لهم أرأيتم قولكم إن أسماء الله مخلوقة، فمن خلقها وكيف خلقها؟ أجعلها أجساما وصورا تشغل أعيانها أمكنة دونه من الأرض والسماء؟ هي حاجة كده، حاجة كده حسية موجودة في الأرض أو في السماء، أم موضعها دونه في الهواء ولا متعلقة في الهواء؟ لو قلت إن هي مخلوقة تبية حاجة حسية وملموسة، طب مكانها فين؟ طب ومين اللي خلقها؟ طب واتخلقت إزاي؟ فإن قلتم لها أجسام، لو قلتم إن الأسماء دي مخلوقة، فلو قلتم لها أجسام فهذا ما تنقمه عقول العقلاء. مين في الدنيا يقول إن الرحمن والرحيم والقدوس والسلام ديت أجسام مخلوقة؟ أحد في الدنيا يقول كده؟ قال فإذا قلتم إنها أجسام فهذا ما تنقمه عقول العقلاء، وإن قلتم خلقها على ألسنة العباد، تمام؟ وإن قلتم خلقها على ألسنة العباد فدعوه بها، يعني ما كانتش قبل كده موجودة، وبعد كده لما ربنا خلق العباد فالعباد بقى بدأوا يقولوها، فبدأوا يقولوا يا رزاق يا رحمن ارحمنا يا رحيم ارحمنا إلى آخره. فدعوه بها وأعاروه إياها، وكان قبل ذلك على الكلام ده، كان قبل ذلك مجهول وليس له أسماء، حتى جعل العباد له أسماء، صح ولا لا؟ فدعوه بها وأعاروه إياها، فهو ما ادعينا عليكم، يعني اللي احنا بنقيم الحجة بي عليكم، أن الله كان بزعمكم مجهولا لا اسم له حتى أحدث الخلق، حتى أحدث الخلق، يعني حتى أحدث هو الخلق، يعني حتى خلق الله الخلق، حتى أحدث الخلق ومن ثم أحدث الخلق له إيه؟ هذه الأسماء، وأحدثوا له اسما من مخلوق كلامهم، فهذا هو الإلحاد بالله وأسمائه والتكذيب. ومن أين علم الخلق بأسماء الخالق؟ ما عرفوا منين؟ قبل تعليمه إياهم فإنه لم يعلم آدم ولا الملائكة أسماء المخلوقين حتى علمهم الله من عنده، وكان بدء علمها منه، يعني سبحانه وتعالى. فهذه شبهة أو فهذه حجة عقلية تلزم هؤلاء، إن هم بيقولوا إن هي مخلوقة، يبقى هي لو هي مخلوقة محسوسة ما فيش عقل من العقلاء يقول كده، ولو هي مش محسوسة والخلق هم اللي ابتدعوها فيلزم على ذلك أن الله كان مجهولا وكان ليس له أسماء ولا صفات حتى خلق الخلق، ثم إن الخلق أحدثوا له هذه الأسماء وهذه الصفات. مظبوط كده ولا مش مظبوط؟ وكذلك ده بقى يدخل معانا في مسألة مهمة جدا من باب التقرير، وهي أننا نقول إن أسماء الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة. إذا قلنا إن الاسم للمسمى وأبطلنا كون الصفة هي الموصوف، وأن الله سبحانه وتعالى لم يذل بأسمائه وصفاته، وأن ما ادعته عليه المعتزلة من أنه لم يكن له أسماء حتى أحدث له الخلق أسماء، إذا أنكرنا هذا علمنا أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة، وأنه سبحانه وتعالى لم يزل بأسمائه وبصفاته هو الأول لا شيء قبله وهو الآخر لا شيء بعده. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، سميت به إيه؟ مسمك به العباد، ولا أحدثه لك العباد، ولا كنت معطلا عن الصفة حتى جاءت العباد وأثبتوا لك هذه الصفات، بل نقول إن أسماء الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة، وأنه سبحانه وتعالى لم يزل بأسمائه، وهو سبحانه الذي سمى نفسه بها، وليست أسماؤه من فعل الآدميين. وقال سبحانه وتعالى في كتابه: سبح اسم ربك الأعلى. وفي الحديث: أسألك بكل اسم سميت به نفسك. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما، قال: سمى نفسه بذلك. وقال الشافعي رحمه الله: من حلف باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة، لأن اسم الله غير مخلوق. وقال الدارمي: ثم اعترض المعارض أسماء الله المقدسة. المعارض من الجهمية، ويقصد به هنا بشر المريسي. ثم اعترض المعارض أسماء الله المقدسة، فذهب في تأويلها مذهب إمامه المريسي، فادعى أن أسماء الله غير الله، فادعى أن أسماء الله غير الله، وأنها مستعارة مخلوقة، كما أنه قد يكون شخص بلا اسم فتسميته لا تزيد في الشخص ولا تنقص. هم عايزين يعني ايه ينزهوا ايه، فلما يعني نسميه زي ما نسمهوش، يعني أن الله كان مجهولا كشخص مجهول لا يهتدى لاسمه ولا يدرى ما هو، حتى خلق الخلق فابتدعوا له أسماء من مخلوق كلامهم، فأعارها إياه من غير أن يعرف له اسم قبل الخلق. ومن ادعى هذا التأويل في أسماء الله فقد نسب الله تعالى إلى العجز والوهن والضرورة والحاجة إلى الخلق، لأن المستعير محتاج مضطر للإيه؟ للي هيعيره، والمعير أبدا أعلى منه وأغنى. يبقى لازم كلامهم إن المخلوق أعلى من الخالق، وقد يستدل بإبطال القول بأن اللازم باطل. عايز تبطل قول وتوصلت أن هناك لازم حق مش لازم باطل، يعني لازم فعلا القول يلزم من هذا القول، وتوصلت إلى أن هذا اللازم باطل، فتستطيع أن تستدل بهذا اللازم الباطل على أن القول. فلما كان من لازم قولهم أن الله يحتاج ويفتقر إلى المخلوق، وأن المخلوق في هذه الحالة سيكون أعلى وأكمل من الله، فاستدل على بطلان القول. تمام. والمعير أبدا أعلى منه وأغنى، في هذه الدعوة استجهاد الخالق، إذ كان بزعمه هملا لا يدرى ما اسمه وما هو وما صفته، والله متعالي عن هذا الوصف المنزه عنه. وقال أبو القاسم التيمي: قال علماء السلف: والصواب أن تقول صفات الله وعلم الله وكلام الله وأسماء الله غير مخلوقة. وبهذه النقول وبهذه التقريرات وبهذه اللوازم نعلم أن مذهب المعتزلة مذهب فاسد، والصحيح أن نقول إن الاسم للمسمى، وقد يراد بالاسم عين المسمى، وقد يكون المراد بالاسم أن يكون للمسمى. إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. وبعدين بعد شوية قال: يا يحيى. خذ كده يا يحيى، ده الاسم ولا هو المسمى؟ طب اسمه يحيى هو ولا مش هو؟ لا، اللفظ للمسمى. يبقى تخلي بالك من هذه الايه المسائل. ماشي عم الشيخ؟ الاسم ما يعني اسم محمد مثلا نحن قلنا قد يراد به مجرد اللفظ، وفي هذه الحالة يقال للمسمى. زي ما قلت لك لو انك كتبت محمد هنا اقول لك ده ايه، الاسم هو المسمى ولا غير المسمى؟ يا عمي للمسمى. ايوه هو للايه، للمسمى. قال هنا تكملة بقى في ايه، في مسألة الاسماء الحسنى. قال ابن عباس رضي الله عنه يعني في وصف الله سبحانه وتعالى، قال هو السيد الذي قد كمل في سؤدده. عشان بيقول لله الأسماء الحسنى، البلاغة في الحسن منتهاها. قال هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد عظم في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحليم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه، هذه صفته لا تنبغي إلا له، لا تنبغي إلا له. وأما في كونها لا يدخلها نقص بوجه من الوجوه ولا تتضمن الشر، ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم الخير كله في يديك والشر ليس إليك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سبحان الله تنزيه الله نفسه عن السوء، وقال ميمون بن مهران في قوله سبحان الله اسم يعظم الله به ويحاشى عن السوء. يبقى معنى كده إن ربنا سبحانه وتعالى أسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها علا، لا يعتريها نقص ولا يعتريها إيه تقليل بوجه من الوجوه. هتقرأ بعم الشيخ محمد؟ قال قواعد في أسماء الله تعالى. القاعدة الأولى أسماء الله كلها حسنى بالغة من حسن غايتها. قال الله تعالى ولله أسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. مثال ذلك الحي. ولذلك فإن الأسماء إذا احتملت النقص فإنها لا تكون من أسماء الله، زي الماكر ما ينفعش، لأن ممكن لأنه قد يتضمن نقصا، وزي الدهر لا يكون من أسماء الله سبحانه وتعالى، وإنما يجوز من باب الإخبار المقيد، يعني قصدي في الماكر، الله يمكر بالماكر، الله يستهزئ بالمستهزئ، معايا لما انتش معايا. فالاسم لا يكون اسما لله سبحانه وتعالى إلا إذا كان كاملا من كل الايه، من كل الوجوه. قال مثال ذلك الحي، اسم من أسماء الله تعالى تضمن من الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. ومثال آخر العليم، اسم من أسماء الله تعالى تضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بذلك ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. مثال ثالث الرحمن، اسم من أسماء الله تعالى وتضمن الرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أرحم بعباده لله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أم الصبي وجدته بالسبي فأخذته ألصقته من بطنها وأرضعته. ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها رحمتي واسعت كل شيء، وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. قال اسماء الله المقترنة. طبعا مسألة أسماء الله المقترنة قلنا من شوية أن الأسماء قد تتضمن باقترانها حسن فوق حسنها، ولكن هناك أسماء لا تكون كاملة إلا باقترانها، كمثلا لو قلنا الضار النافع مش هينفع تقول الاسمين اللي مقترنين مع بعض، والقابض الباسط مش هينفع تقول الاثنين مع بعض، والكمال إنما يكون بالإيه؟ بالاقتران. فمنها ما يكون الكمال لابد فيه الاقتران، ومنها ما لا يعني لا يشترط فيه الايه الاقتران. والحسن في اسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على المراتب. وطبعا ده لسه هيجي يا جماعه، لسه الكلام في الاقتران هيجي في في في في في بقيه قواعد الاسماء يعني. ويكون باعتبار جمعه الى غيره، ويحصل بجمع الاسم الى الاخر كمال هو كمال. مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز، والحكم في الحكمة، والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما ولا وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز ممن قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف. كذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته، فإنهما يعتريهما الذل. تمام يا عم الشيخ. القاعدة التي بعد ذلك، خلاص فهمنا القاعدة يا جماعة ولا عشان نخلص بس؟ القاعدة التي بعد ذلك صح يا شيخ محمد؟ اسماء الله تعالى علامة وأوصاف. ماشي، ثانية واحدة بس. 61. روح يا شيخ إلهي السطر، روح يا شيخ إلهي السطر. قال هنا القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. يعني إيه الكلام ده؟ أسماء ربنا سبحانه وتعالى، أولا اللي عندنا الفلاسفة بينفون كون أن كل اسم من الأسماء يدل على معنى خاص بنفسه. فعندهم العليم بيساوي القدير بيساوي الرزاق، كله عندهم معنى واحدة لا يختلف معنى عن معنى. معايا كده ولا ما انتش معايا؟ دولت مين؟ دولت الفلاسفة. طيب المعتزلة بيعملوا يا جماعة؟ المعتزلة يبقى الفلاسفة بينفوا الأسماء والصفات، المعتزلة بينفوا الأسماء والصفات، وكذلك غلاة الجهمية. الفلاسفة هم اللي بينفوا الأسماء والصفات، فلاسفة هم اللي بينفوا الأسماء والصفات، فش عندهم إلا الوحدانية فقط أو الوجود، إن هم يثبتون وجودا مطلقا، يثبتون وجودا مطلقا مجردا عن أي صفة ومجردا عن أي اسم. وعلتهم هنقولها كمان شوية، اللي هي دليل الإيه؟ الافتقار، دليل الافتقار والتركيب. يبدل الفلاسفة من في الأسماء والصفات، ولكن الجهمية كذلك. المعتزلة بيثبتوا الأسماء وبينفهم الصفات، فيقولوا عليم بلا علم، وقدير بلا قدرة، ده الجمهور المعتزلة. أبو الهذيل العلات له رأي كده خاص بنفسه وعده الجويني من التناقضات، إنه قال عليم بعلم هي ذاته، عليم بعلم هو ذاته، وقدير بقدرة هي ذاته، وده كلام باطل أصلا العقل ما يقبلوش كما سيأتي بعد قليل. الملفقة يبقى كده الفلاسفة أنكروا الأسماء والصفات، المعتزلة أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات، الملفقة سواء بقى من الايه من الكلابية أو الأشاعرة أو الماتريدية أو كده بيثبتوا البعض وبينفوا الايه وبينفوا البعض. فحب الشيخ ابن عثيمين يجيب لك كده كلمتين مختصرتين يرد لك عن الناس دي كلها. فإما قايل لك أسماء الله أعلام يعني تدل على الذات ليرد على الفلاسفة الذين ينكرون الأسماء، وأوصاف ليدل ليرد على كل الفرق التي سواء تنفي الصفات بالكلية زي الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم، أو تنفي بعض الصفات كالأشعرية والماتريدية ومن وافقهم اللي هم الملفقة. ماشي عم الحاج؟ فهو حاج يقول لك الملفقة يعني اللي بيثبتوا بعض الصفات وبينكروا بعض الصفات، فهم لفقوا مباني الايه مباني الإثبات والنفي. فبدأ يقول لك أعلام وأوصاف معايا، والأعلام وأوصاف فيما أعلم هذا إن الاسم يكون علم وفي نفس الوقت صفة، هذا مختص بأسماء الله وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم. فهي أعلام، وركز معي الله يرضى عليك، يعني ايه أعلام يعني ايه أوصاف أصلا؟ العلم اللي هو اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقة، العلم هو الذي يدل على مسمى، أول ما تقول فلان ينصرف إلى المعروف في الذهن، كريم يبقى خلاص اسم كريم ده ينصرف إلى العلم، شخص من بني آدم لبس بنطلون رصاصي وتيشيرت أحمر. لو قلنا مثلا القصواء علم على طول عرفت ان انا بقصد الناقة بتاعت الرسول. لو قلت لك مصر او السعودية او العراق علم على بلد، معايا ولا ما انتش معايا؟ لو قلت لك عرفات علم على جبل. يبقى العلم هو اللي بيدل على مسمى مباشرة. الوصف، ما هو الوصف؟ بقول لك أعلام وأوصاف. طب أعلام وخلاص عرفنا إنها بتدل على المسمى، طب يعني أوصاف؟ الوصف هو المشتق، الوصف هو المشتق الذي يدل على صفة، والمشتق هو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعال التفضيل وأمثلة المبالغة. كل دي اسمها ايه؟ اسمها مشتقات. مشتقات ليه؟ لأن بتدل على ذات يتصف بصفة معينة. لو أنا قلت لك كريم ده والجميل، يبقى جميل دلتك على ذات، وإن الذات متصفة بالجمال. قلت لك فلان ده قائم، يبقى تعتبر وصفه، كلمة قائم ده وصف ولا مش وصف؟ وصف، لأن دلتك على ذات متصفة بالقيام. الله يفتح عليك، تمام مظبوط تمام. لو قلت لك شيال، ذات بتشيل كتير، مظبوط ولا صح ولا لا؟ يبقى معنى كلمة صفة ايه؟ اللي بتدل على ذات متصفة بحدث معين أو بصفة معينة. فبنقول أن أسماء الله أعلام وأوصاف، وهي في نفس الوقت تدل على موصوفها، يعني أن كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يدل على صفة، فإن الله متصف بهذه الصفة التي يدل عليها الاسم بخلاف المخلوق. ممكن تلاقي واحد اسمه سعيد وهو وهو حزين صح، وممكن تلاقي واحد اسمه فايز وهو يطلع من النقرة يدخل في ضحضير. يبقى هو ايه؟ مهوش اسم على مسمى زي ما احنا بيقول، انما اسم الاسم على مسمى. يبقى له من ايه؟ له من اسمه نصيب. الله سبحانه وتعالى اسماؤه، الاسم الذي تضمن هذه الصفة، فإن الله يتصف بهذه الصفة. يبقى الأسماء من ناحية كونها أعلام تختلف من اسم الاسم، لا مؤاخذة، الأسماء من ناحية كونها أعلام متفقة في دلالتها على من تسمت، مظبوط، في دلالتها على الذات. الله هو هو الرحمن، هو هو الرحيم، هو هو القدوس، هو هو السلام، هو هو المؤمن، هو هو المهيمن، هو هو العزيز، هو هو الجبار، مظبوط. يبقى متباينة ولا مترادفة باعتبار دلالتها على الذات؟ مترادفة، كلها كده بتدل على ذات واحدة. ولا يلزم ان الرحمن غير الرحيم غير الرحمن فيلزم تعدد الآلهة؟ لا ما يلزمش، وهذا ثابت في العقول. واما باعتبار دلالتها على الصفات فانها متباينة، متباينة يعني مختلفة. فالرحمن يدل على الرحمة، ورحمن فالرحمة وصف ذاته، أما الرحيم الفعل من صفاته، وقيل رحمن جميع الخلق واسم الرحيم خص أهل الحق. يبقى ده اسم الايه؟ اسم الرحمن. طب والخالق بيدل على حاجة تانية غير اللي دلت عليها؟ صح مظبوط ولا مش مظبوط؟ الخالق الخلاق، فالتقدير للخلق إيجادا يهو يصير، صح ولا لا؟ والبارئ الموجد للخلائق من عدم بلا مثال سابق، مظبوط، مصور يخلق ما براه، جل على الوجه الذي يراه، ويطلق الخلق على التقدير كذا على الإيجاد والتصوير. فالخالق والخلاق والبارئ والمصور لهم دلالات، والرحمن لهم دلالات. يبقى متباينة باعتبار دلالاتها ولا مترادفة؟ متباينة، مظبوط. عشان كده قال لك هنا ايه؟ أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه، وهي بالاعتبار الأول اللي هي دلالتها على الذات مترادفة، لأن هي بتدل على، مظبوط، وبالاعتبار الثاني بخلاف قول الفلاسفة اللي بيقولوا هو الوحدانية، هي القدرة، هي الرزق، هي الإحياء، هي الإماتة، كله عندهم واحد، مظبوط. هتقرأ عم الشيخ؟ مركزين معايا يا جدعان ولا الدنيا معاكم ماشية معايا؟ ماشي يا عم. قول أحد عم طارق، الدنيا عم أحمد جسيد معايا ولا مع الناس التانية؟ طيب، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة دلالة كل واحد منهما على معنى. يبقى الترادف تعدد الأسماء والمسمى واحد، زي المهند والسيف والبتار، كل ده أسماء للإيه؟ مسمى واحد، مظبوط. قال الحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله. نقول الاسم هو المسمى ولا غيره؟ أسماء لمسمى واحد، لكن معنى الحي غير معنى العليم، غير معنى القدير، وهكذا. وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف في دلالة القرآن عليه، كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم، وقوله وربك الغفور ذو الرحمة. إذا لو قلنا هل أسماء الله مترادفة أم لا؟ مترادفة باعتبار، لا تقول ولا تقول لا. تقول أنت تقصد إيه بمترادفة؟ تقصد بمترادفة قول المسمى، قول الفلاسفة إن معناها كلها واحدة. لو قلت كده يبقى مش مترادف، صح؟ يبقى برضو هنا في إجمال. فلا تقول مترادفة ولا تقول متباينة، مترادفة باعتبار ومتباينة باعتبار، باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، وباعتبار دلالتها على الصفات. اللي يقول لك باعتبار دلالتها على الصفات مترادفة يبقى صح ولا غلط؟ غلط. تمام، لا انتم صحيحين، صحيحين اهو، صحيحين. فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لو قالوا عليم لمن لا علم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر. وهذا أبين من أن يحتاج إلى دليل. وبهذا علم قلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل. طب نركز بقى عشان حتى اللي جاي ده صعب قوي. مقصودهم هنا ضلال من سلبوا الأسماء، ضلال من سلبوا الأسماء معانيها. يبقى إيه؟ يبقى سواء سلبوا الأسماء والمعاني، ها؟ زي الفلاسفة سلبوا الأسماء بالمعاني، المعاني اللي هي الإيه؟ اللي هي الصفات. يبقى الفلاسفة لم يثبتوا الله يفتح عليك. وقد يكون الذي سلب سلب المعاني فقط، اللي هم مين؟ اللي هم المعتزلة. يبقى الفلاسفة لا بيثبتوا اسم ولا صفة، والمعتزلة بيثبتوا الاسم من غير ما يكون في صفة. يبقى هيه قوله وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها، سواء سلبوا الأسماء والمعاني أو سلبوا المعاني دون الله يفتح عليك. أما الذين سلبوا الأسماء والمعاني فهم الفلاسفة، والمقصود بهم الفلاسفة المشائية أتباع أرسطو، ويمثلهم في الإسلاميين الكندي والفارابي وابن سينا، ومنهم ابن رشد. ومذهبهم أنه لا تقوم به صفة من الصفات، بل هو متصف بالوحدة المطلقة. والأصل العقلي عندهم هو ما يسمى بدليل التركيب، اللي هي اللي هو الفلاسفة المشائية، اللي هم أتباع مدرسة أرسطو الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد. تمام. ومذهبهم في الصفات أنه لا تقوم به صفة، يعني هو ما فيش عنده صفات، وإنما مذهبهم أن له صفة واحدة هي الوحدانية. وذلك لأن أخص صفة عند الفلاسفة هي الوجود، أن أخص صفة عند الفلاسفة، فلما كانت أخص الصفات عندهم هي الوجود، ناسب أن يكون دليلهم في إثبات الله هي دليل التركيب. ولما أثبتوا التركيب اضطروا لنفي الصفات. تاني، فلاسفة بنظروا الملاحدة، الملاحدة بيقولوا ما فيش إله، فالفلاسفة بيقولوا لهم لا في إله، فكانت أخص صفة عند الفلاسفة هي صفة، فبدأ الفلاسفة يبدأوا يثبتوا أن ربنا موجود، فاعتمدوا على دليل اسمه دليل التركيب أو الافتقار. فلما اعتمدوا دليل التركيب أو دليل الافتقار، كان من نتيجة ذلك أنهم اضطروا إلى نفي الأسماء والصفات، لأن على مذهبهم لو أقروا بالأسماء والصفات رجع عليهم الدليل بالفشل، فاضطروا يقولوا أن ربنا مش موجود. يبقى هم عايزين يقولوا أن ربنا موجود، فجابوا دليل يقولوه أن ربنا موجود. فلما جابوا الدليل كان من لازم الدليل ده أنهم ينفوا الصفات. لو أثبتوا الصفات يبقى الدليل اللي هم جايبينه مش صح، ف فلو أثبتوا الصفات على مذهبهم هيضطروا يلتزموا أن ربنا مش موجود. فقدامهم حاجة من اتنين: يستمروا في الدليل ويقولوا أن ربنا ملوش صفات، ولا ينفي الدليل ويقولوا أن ربنا مش موجود. اضطروا ينفوا الصفات. هم بينظروا الملاحدة. الملاحدة قال لهم ما فيش إله، قال لهم لا في إله، وبدأوا يستدلوا بدليل على أن في إله. الدليل ده اسمه دليل التركيب والافتقار، تمام؟ فالملاحدة قال لهم بتقولوا في دليل التركيب والافتقار، تم أنتوا كده هتثبتوا له صفات. قال لهم لا، ما ما ما, ما هنلتزم بالدليل بس مش هنثبت له صفات، لأن هم لو أثبتوا صفات عادوا على الدليل بالنقض، ولو عادوا على الدليل بالنقض لازم عدم وجود الإله. معايا ولا منتش معايا؟ ماشي، ما أنا بقول بس أنت فهمت ليه هم أنت الوقت ما تقول لي طب يا عم تم يرجعوا في الدليل وخلاص، ما يعرفوش يرجعوا في الدليل، لأن لو رجعوا في الدليل هيقولوا ان مفيش اله، يبقى زي الملاحدة. فهم اضطردوا في قاعدته، مع ان الصح كان يقولوا ايه؟ ان دليلنا غلط. يقولوا الدليل بتاع بدا مش هو بدا من الدليل ده كان من لوازم ولوازم باطله، يبقى الاصل غلط. كان يقولوا الاصل غلط ويشوفوا دليل تاني وخلاص، انما هم فضلوا ايه؟ فضلوا، الله يفتح لك، فضلوا مضطردين. الفلاسفة لما اعتمدوا على دليل التركيب ودليل لا الفلاسفة لما اعتمدوا على دليل التركيب والافتقار التزموا بقدم العالم، ان العالم ايه؟ قديم مع الله، اللي هي بتسوى عندنا صفة الاول الذي لا شيء قبله. اجى المعتزلة ما عجبهمش الكلام، ما عجبهمش ايه الكلام، قالوا عالم أهل القديم ده العالم حادث، يعني العالم إجا على فترة من الزمان ما كانش موجود، وبعد كده إيه؟ وبعد كده بقوا موجود. فبدأ المعتزلة يناظر الفلاسفة في قدم الإيه؟ في قدم العالم. فكانت أخص صفة عند المعتزلة هي إيه؟ القدم. فكانت أخص صفة عند المعتزلة الايه؟ القدم. فناس باللي هم يستدلوا على القدم بتعدد القدماء، بتعدد القدماء. فلما التزموا تعدد القدماء التزموا نفي. فلو قالوا لهم لا اثبتوا الصفات ما يعرفوش يثبتوا الصفات، لأن لو أثبتوا الصفات هيثبتوا تعدد القدماء، وده اللي هم بينظروا الفلاسفة. فقالوا خلاص بدام هو الدليل دوت اللي هينفي تعدد القدماء إحنا هنلتزم بنفي الصفات، مع إن كده المفروض إن هم يعملوا إيه؟ يقولوا إيه؟ يقولوا الدليل ده غلط. إجا مين يعمل حاجة؟ إجا مين؟ إجا الأشاعرة يقول لهم لا، صفات قال اللي انتوا بتنفوه ده في صفات ما ينفعش الاله يبقى مش موجوده في الاله، في صفات ما ينفعش تبقى مش موجوده في الاله، زي الوحدانيه وزي المخلفه للحوادث وزي القدره وزي الكلام وزي الحياه وزي العلم. ازاي انتوا بتنفوا بالكلام؟ ازاي تنفوا بالكلام؟ وبداوا يستدلوا بوجود الخالق سبحانه وتعالى بدليل اسمه دليل الحدوث او دليل الاعراض او دليل الحوادث او له كذا كذا اسم، او دليل الاعراض وحدوث الاجسام. فالتزموا من هذا الدليل بنافي بعض الصفات. فلو اثبتوا الصفات هيعود على الدليل بتاعهم ان هم اثبتوا بوجود الله بالايه؟ بالنقد. مظبوط ولا مش مظبوط؟ بس عقلهم عقلهم ما جابش ان هم ينتوا الصفات كلها, مش قادرين يتخيلوا اله من غير ما يكون حي, مش قادرين يتخيلوا اله من غير ما يكون. فكانوا في دليلهم, في دليلهم اللي هو الحدوث الاعراض, مضطربين ولا مضطردين؟ مضطربين ولا مضطردين؟ مضطربين. ليه؟ لان هم ما مشوش عليها على سكه واحده, مره يستعملوه مره ما يستعملوش, مره يستعملوه, فكان عندهم ايه. ولذلك فيقول شيخ الاسلام وان اضطراب الاشاعره احب الينا من الطراد, لان المعتزله اخذوها سكه واحده, قالوا هننفي يعني هننفي, فاضطردوا في الايه, فاضطردوا في الدليل, والاشاعره اضطربوا, فكان اضطراب الاشاعره احب الينا من اضطراب الايه المعتزله. فهمت اللي انا فهمت اللي انا ماشيه ازاي؟ اي يا عم الحاج بقى دليل التركيب, دليل التركيب. شوف يا سيدي, صلى على النبي باختصار شديد. حاصل هذا الدليل ان الاتصاف بالصفات يستلزم التكثر والتركيب. لو قلنا ان الصفات يستلزم التكثر ويستلزم التركيب, وهذا التركيب يستلزم الافتقار, والله منزه عن الافتقار, إذن ليس له صفات. تاني هم بيقولوا إن لو قلنا بتعدد الصفات, قلنا بتعدد الصفات سواء الصفات الخبرية زي اليد والرجل والساق والعين إلى كده, أو الصفات اللي هي المعنوية اللي بنقولها زي القدرة والرحمة وكده, لو قلنا بتعدد الصفات دي هنقول إن ربنا سبحانه وتعالى كتير كذا واحد, لأن هم عندهم إنها تبقى دي غير دي, دي غير دي, دي غير دي, تمام. ولذلك فإنه يفتقر ويحتاج إلى هذه الصفات, والاحتياج محال على الله, إذن ليس له صفات. وهذا يتضح أكثر في الصفات الخبرية زي اليد والرجل والساق والعين وكده. الدليل ده أصلا عقلا غلط, لأن أنقول لهم أنتم مقصدكم إيه بالصفات اللي أنتم بتتكلموا عنها وبالتركيب اللي أنتم بتتكلموا عنه؟ هل تقصدون التركيب اللي هو يتصف بصفات المخلوقين؟ تقولوا إن هو الوقت منزه عن الإيه, منزه عن التركيب. أولا بالعقل كده, بالعقل عقلا, فإن العقلاء متفقون على أن كل موجود لا بد أن يتصف بصفات, وأن غير المتصف بصفات أبدا هذا هو العدم. يبقى من ناحية العقل غير متصور وجود ذات من غير إيه, غير متصور وجود ذات من غير صفات. فعقلا العقل ضرورة عقلية عند العقلاء أن الموجود لابد أن يتميز بصفات, تمام. وكذلك فإن العقلاء متفقون على نفي النقص عن الله سبحانه وتعالى. وأما قولكم التركيب والافتقار فهذا فيه إجمال. دلوقتي بتقولوا مركب, ولو كان مركب يبقى مفتقر, والله سبحانه وتعالى منزه عن الافتقار, إذن يبقى ما فيش له صفات. نقول لهم أنتوا كده كلامكم مجمل, فماذا تقصدون بالتركيب؟ هل تقصدون بالتركيب الصفات التي هي في حق المخلوقين أبعض؟ تقصد هو مركب من صفات أنه هو إيد زي إيد المخلوقين, ورجل زي رجل المخلوق, وعين زي عين المخلوق, وساق زي ساق المخلوق والكلام ده. هل تقصدون بأن التركيب هنا هو التركيب الذي هو عند المخلوقين أبعاد؟ فإن كنتم تقصدون هذا فهذا لم يقل أحد من أهل السنة. محدش قال إن صفات ربنا سبحانه وتعالى هي كصفات المخلوقين, بل يقول أهل السنة بلا تمثيل, ومعنى التمثيل إن هو منزه عن أن يكون مشابها للمخلوقين. وإن كنتم تقصدون أن المقصود بالتركيب أنه لا يتركب من صفات غير الذات فهذا يثبته أهل السنة، حتى ولو سميتموه تركيبا فلتسموه كما تشاءوا. معايا؟ فهم الوقت بيقولوا أن اتصاف، ركز مع الله يبارك فيك، هم يقولون إن اتصاف الذات بالصفات، أن اتصاف الذات بالصفات هذا يسمى تركيبا وردوه. وأما أهل السنة فهم يقولون أن الذات متصفة بصفات، وأنتوا بقى شنعهم وقولوا تركيب زي ما تقولوا ما تفرقش معانا، لأن العقل الصحيح لا يتصور ذاتا من غير صفات، لا يتصور ذاتا من غير صفات. وإن قلتم أنتم أن هذا هو تركيب لتشنعوا على أهل السنة فلتشنعوا كما تشاءون. يبقى إذا أردتم بالصفات أنها تكون أبعاد ومكونة من لحم وشحم، وأصل لو تكلم يبقى عنده حنجرة وصندوق صوتي وأحبال صوتية، أنتوا كده بتتكلموا عن إيه؟ أنتوا كده بتتكلموا عن شخص. وهل حينما يثبت أهل السنة الصفات لله يثبتونها مماثلة للمخلوقين، ولا يقولون كما يليق بجلاله كما سيأتي في باب الصفات؟ يبقى قولهم التركيب هذا فيه إجمال، ورد عليهم في باب التركيب. وأما قولكم افتقار فهذا فيه إجمال، لأنه ماذا تقصدون بالافتقار؟ هل تقصدون بالافتقار أن الله يحتاج إلى غيره؟ وهل تقصدون بالافتقار وهل تقصدون بالافتقار أن مثلا صفة الكلام تفتقر إلى شفتين وإلى لسان وإلى صندوق صوتي، أو أن صفة اليد تفتقر مثلا إلى عضد يقوم بها وإلى عظم وإلى أعصاب ترتبط بها؟ هل تقصدون أن الله مفتقر بهذا المعنى؟ فإن كنتم تقصدون أن الله مفتقر بهذا المعنى فإن هذا لم يقله أحد من السلف، وهذا هو ليس الافتقار الذي يثبت أهل السنة حتى تعترضوا عليهم وحتى تشكلوا عليهم، أو هو الافتقار العلة إلى المعلول والفاعل إلى والفعل إلى الفاعل. العلة كل علة محتاجة معلول يعملها، مظبوط، وكل فعل محتاج لفاعل. فلتقصدون أن الله يفتقر إلى أحد من خلقه، هذا الافتقار، افتقار العلة للمعلول أو الفاعل للفاعل. فإن كنتم تقصدون بهذا فهذا لا يقول به أحد. وإن كنتم تقصدون بالافتقار مجرد الترابط بين الذات والصفات فهذا يقول بها للسنة، وهو أن كل ذات لابد أن يكون بينها وبين صفاتها ترابط، وإلا كانت الذات غير الصفات. فكان دليلهم مردودا عليه أم لا؟ دليلهم مردود عليه. فهم استدلوا بدليل التركيب وهو دليل الافتقار، وهذا مردود عليهم في هذا الباب. لا، ما عندهم الواحد ما، لان هو عندهم هم، عشان كده هم قالوا بقدم الايه، والعالم يعتبر بالنسبه لله كالعله للمعلول، او كالعالم كالمعلول للعله، عشان كده عندهم العقل. الموضوع طويل كده، وهو فعلا زي ما انت بتقول كده، هيلزم من كده قدم العالم مع الله. خلاص انا، يبقى ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه لدليل الفلاسفه. بالنسبة للمعتزلة، قلنا أن المعتزلة عندهم أخص الصفات هي صفة القدم، ولذلك استدلوا بدليل تعدد القدماء. ومعنى تعدد القدماء عند المعتزلة أننا لو أثبتنا لله صفة للازم أن نثبت مع الله غيره، أن نثبت مع الله غيره. ليه؟ لأن هم عندهم الصفة، يا رب حد يقول، أيوة، عندهم الصفة غير الموصوف. فلو أثبتنا لله صفات لأثبتنا تعدد، لأثبتنا تعدد قدماء، لأن أهل السنة بيقولوا أن الصفات قديمة مع الله، صح ولا مش صح؟ فهم قالوا لو أثبتنا الصفات لأثبتنا تعدد القدماء، لأن عندهم الصفات غير لأن الصفات غير الموصوف. هم ليه قالوا كده؟ مش هم بينظروا الفلاسفة، الفلاسفة بيقولوا بقدم العالم، فهم حب يقولوا لا العالم مش قديم ولا حاجة، تمام؟ فبدأوا ان هم يقولوا كل اللي انتوا شايفينه هو حادث، فبدأوا يقولوا بتعدد ينفوا تعدد القدماء عشان يقولوا لا ما ينفعش يبقى فيه قدماء متعددين، انما القديم واحد بس. وهو من منهجهم ان الصفة، فلو أثبتوا صفات هيلتزموا أن الصفات قديمة، وهم عندهم أصلا ما فيش قديم، فما فيش قدامهم إلا أنهم ينفوا الصفات. تاني، هم عندهم أخص صفة القدم، فبيقولوا ما ينفعش يبقى حد قديم مع الله. طيب ما احنا بنقول ما فيش حد قديم مع الله ولا حاجة، بس هو الصفات قديمة لا يزال بصفاته متصفا. قالوا لا ما ينفعش نثبت له الصفات. لا يا جدعان، قالوا لأن الصفة غير. فأنت لما أنت بتثبت صفة قديمة أنت كده ما بتثبتش، ما فيش عندك تعدد قدماء، لأن عندك أن الصفة هي صفة للموصوف، إنما هم بيقولوا الصفة غير. فأنت لما يحصل عندك تعدد صفات ما فيش عندك إشكال، علشان بينظروا الفلاسفة اللي بيقولوا بقدم العالم. حلو، وده اللي هيجي معنا في نقد الدليل. يبقى هم الشبهة الكبرى عندهم في دليل تعدد القدماء أن الصفة، فلو أنت ضربت الحتة دي يبقى أنت ضربت الدليل بتاعه، فكل اللي جاي بعد كده سهل. قال والخطأ الأكبر عندهم إنهم قالوا أن الصفة غير الموصوف، وهذا خلل في التعامل مع الأشياء الوجودية، فالصفة في الحقيقة ليست كيانا مستقلا قائما بنفسه يوازي الموصوف. واحد دكتور وطويل، الطول صفة في هذا الطبيب، هل تكون صفة الطول طبيب؟ يبقى الصفة ليست كيانا مستقلا عن الموصوف، وإنما هي شيء تابع للموصوف مرتبط به ومتلازم معه، فلا تأخذ حكما مستقلا. ثاني، بنقول لهم يا أهل الخير، أنتوا مشكلتكم أن أنتوا كل الإشكال اللي عندكم أن أنتوا جعلتوا الصفة غير الموصوف، وده عقلا ما ينفعش، لأن الصفة ليست كيانا مستقلا يوازي الموصوف، بل هي شيء ملازم للموصوف ومرتبط به. فإذا قلنا إن قدرة الله قديمة، فلا يلزم هذا أن قدرة الله شيء والله شيء آخر، بل قدرة الله هي صفة الله سبحانه وتعالى لم يزل بصفاته متصفة. ما شكل أهل الخير ولا مش فاهمين؟ قول. فدلوقتي المعتزلة بقى بيوصفهم بالعالم حادث، يعني ربنا بقى ما خلقوش. ليه؟ لأنه هو ربنا عنده صفات الخلق. لا، ما دي بقى حكاية تانية بقى، حكاية تانية، لأن هم احنا بنقولنا هم بيثبتوا معاني الصفات، بيثبتوا معاني الصفات للصفات، مش احنا بنقولنا منه يعقدنا سميع لا بسمع، ومنهم من يقول سميع بسمع هو معايا. هم بيقولوا ان ربنا بيعمل الحاجات دي، بس بيعمل بذاته لا بصفته، بيعمل بذاته لا بصفته، هم نفس الصفات، انما مش معنى كده ان ربنا معطل عن مش معنى ما بقولوش ان ربنا معطل عن الفعل وعشان ده من التناقضات بتاعتهم. امال بيعمل ازاي؟ ما هو بدل بيعمل يبقى له صفه. عشان كده انت بتلزمهم بلازم قولهم فتعود على القول بالبطلان، والا فان كلامهم اصلا غير مقبول، غير مقبول عقلا. فانت ما تجيبش بحاجات ما هدينا هي ايه وما هدينا احمد ربنا، لان هم مش شايفين هدينا زي ما انت شايفها كده، مع ان هم لا اساطين العقل، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني. اقرا يا عمر. فهمتوا دليل التركيب بتاع الفلاسفه ودليل تعدد القدماء؟ ولولا انه قال وبهذا علم ضلال من سلبوا اسماء الله وصفاته ما تكلمنا عن هذا اصلا. قل يا عم. قال وبهذا علم ضلال من سلبوا اسماء الله تعالى معانيها من اهل التعطيل، وقالوا ان الله تعالى سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وعزيز بلا عزه، وهكذا. وعللوا ذلك بان ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العله عديده بل ميته من دلاله السمع. فهمتوا يعني ايه يستلزم تعدد القدماء بقى والحاجات دي؟ الله شكلكم انتوا فاهمين حاجه. هسأل الدور الجاي. أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، فقال تعالى إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن والرحيم، والله الذي لا إله إلا وهو. أصلا عشان برضو نبقى عارفين إن هم عندهم شبه من شبه الفلاسفة والنصارى، لأن هم النصارى قالوا لو أثبتنا الصفات فإيه الفرق بيننا وبين النصارى؟ تم النصارى بيقولوا ثلاثة، الأب والابن والروح القدس. يبقى إحنا لو إحنا قلنا غفور ورحيم ده يبقى النصارى أحسن، لأن النصارى بيقولوا ثلاثة بس، إحنا هنقول 99 صح؟ ده شيء أقرب في الدلالة النقطة اللي كان فيها معاذ بن اللي هم إيه اللي خليهم يقولوا ان لما نسبه الصفات يبقى نسبه التعدد. ما عندهم شبه، عندهم شبه هو ربنا يهديهم. وقال تعالى سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يعني هو لما يكون واحد منهم مثلا دكتور وفي نفس الوقت مثلا خياط وفي نفس الوقت شيخ في المسجد، هو هو هو هو, هو بيبقى واحد تاني. هو الشخص، ولكن سبحان الله لتعلم أنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال بهذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لوصوف واحد مميزة في ثبوتها تعدد القدماء. وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات أيوه ليست ذوات اسم ليس ريس ليست ذوات بعينة من الموصوف حتى يلزم ثبوتها التعدد. ايوه ما تقولش الصفات حاجة، هو الصفات شيء مستقل عن الذات. لا مظبوط صحيح. وانما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة الله تمام كل موجود قائمة به وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته ففيه صفة الوجود. وكونه واجب الوجود يعني ايه؟ يعني ما ينفعش ما يبقاش موجود، وممكن الوجود يعني ممكن يبقى موجود وممكن ما يبقاش موجود زي المخلوقات. وفي مستحيل الوجود اللي هو لا يتصور في العقل وجوده، زي ايه؟ كوجود اله مع الله. وكونه عينا قائما بنفسه او وصفا بغيره تمام، يعني اللي هو الموجود ممكن يكون الموجود عين قائمة بنفسها، واحد بقى عين قائمة بنفسها أو وصف في غيره زي الرحمة وصف في فلان ووصف في فلان، الطول ده طويل ولا طويل وصف في غيره، يعني مش مستقل بنا، يعني في حاجة كده اسمها الطول، في حاجة كده واقفة قدامك كده اسمها الطول، ولا الطول ده معنى في في في شخص أو في أو في جمل أو في زرافة صح؟ معنى قائم في غيره، إنما محمد قائم بنفسه، يبقى الموجود ممكن يكون حاجة قائمة بنفسها يا إما وصف موجود في غيره تمام. الدار ليس من أسماء الله، لأن مظبوط، لان هو هتبقى ايه ما لا لا لا لا يعني ليس كمالا او ليس كاملا من كل الوجوه. وبهذا يظهر علم ان الدهر ليس من اسماء الله تعالى، لانه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالاسماء الحسنى، ولانه اسم للوقت والزمن. لا قال الله تعالى على منكر المعث وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. الله تما نموت ونحيا، هو يبقى بينكروا البعث ازاي؟ ما تسكت يا الله. حياتنا الدنيا نموت، تم هو نموت ونحيا اهو. ده قول يحيى من الولادة. التقلب الازمان يعني موت الناس. انت كده قربت. نموت ونحيا يعني ويحيا ابناؤنا. والا هم هو لو كانت على ظهر الايه يبقى نموت ونحيا، يبقى نموت اهوت ونحيا يوم القيامه، يبقى في انكار البعث. انما هو نموت يعني نحن، ونحيا يعني يحيى، او ان الايه فيها تقديم وتاخير، والمعنى نحيا ونموت يعني نحيا الحياه الاولانيه لما تولدنا ونموت وبعد كده ايه. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم. طب هو خلقناكم وبعد كده صورناكم وبعد كده قلنا الملائكه اسجدوا لادم، ولا قلنا الملائكه اسجدوا لادم اول؟ اسجدوا لادم اول. طب مع ان ثم تفيد الترتيب والتراخي ترتيب. قالوا ولقد خلقنا اباكم ثم صورنا اباكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم، عشان ما يبقاش خلقناكم وبعد كده صورناكم. صح؟ ايوه اللي انت معايا. صلى على النبي. ماشي. يريدون مرور الليالي والايام، فلما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذين ابن ادم يسب الدهر قال الدهر بيد الامر اقلب الليل والنهار، فلا يدل على ان الدهر من اسماء الله تعالى. وليه ما يدلش على ان الدهر من اسماء الله تعالى؟ ليس كاملا من كل وجه، يعتقدها متصل بالسماء. الربط عشان هو ذكر ان هو قاعده من القواعد نستعملها هنا، ماشي عشان ماشي عشان مش كمال ماشي. بس برضو ما اصل ممكن يكون انت في اللغة العرب مش كمال، بس هو ورد به الدليل. ممكن يكون هو لو دورت على معناه زي الحكيم، الاصل ان هو حكمة الدبة والكلام اللي انت عارفه ده. السياق الظاهر الدلالة من التركيب أن هذا ليس اسم، أن أن أن أن أن وأن الدهر أي معناه أنا الذي أقلب الليل والنهار، لأن هم سبوا الدهر لأن هو اللي بيفكرني أن هو اللي بيعمل الحاجات. صح؟ فالظاهر التركيب للدلالات أن هو مش اسم، بدليل أنه قال أيوة نحن قلناها في كتاب التوحيد، قلناها في كتاب التوحيد. ماشي، ما هو من كذا من كذا وجه. ايوه ماشي. انا اهم اول ما تبتدئ به ايه تقول له الظاهر. انت بتقول لي ان الظاهر ان هو اسم، لا الظاهر اصلا انه مش اسم. هو الاشكال في ايه؟ ان هو يقول لك ما الظاهر ان هو اسم، انت تقول له الظاهر اصلا بقى انه مش اسم، لانه قال انا الظاهر وسكت، ولا في السياق وفي سبق وفي الحاق. فانت اول حاجة هو من قاعدته على طول مش هتحتاج تدور على كلام جديد. عشان كده في كلام ينقل ابن تيمية انه يقول انا التزم انه لا يأتيني احد بدليل على كلام باطي الا واستدللت له بنفس الدليل على الحق، لان الدليل الصحيح عمره ما يدل على معنى باطي. الدليل الصحيح اذا ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو القرآن عمر ما يدل. ولكن الإشكال فين؟ فيما يستدل به. مش زي مش إخوة سيدنا يوسف راحوا جابوا القميص وبيستدلوا به على إيه؟ على إن الذئب. هو سيدنا يعقوب بيستدل بنفس القميص على إن الذئب ما أكلوش، فالدليل هيفضل دليل، والمستدل هو الذي له نظرة في الدليل. هم جابوا لهم نظرة في الدليل فاستدلوا به على أن الذئب أكله، وهو هو نفس الدليل استدل به على أن الذئب لم يأكل. فهو يجيب لك الدليل يقول لك أن الدار من الأسماء، أنا أجيب له نفس الدليل وأقول له الدار مش من الأسماء. وصلت؟ تمام. أنا عارف أن أنت عارف والله، والعارف لا يعرف. ماشي يا محترم، وجزاء. قال فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يصفون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث لا يريدون الذي هو محل. والمحل والمحل هو المكان الذي يعني الذي يقصد أو تنزل به الـ يعني مش ينزل به البعض، يعني المحل هو المكان المقصود الذي يقصده رجل لشيء معين. ثم محلها إلى البيت العتيق، يعني هي المكان الذي تحل به وتنزل فيه. إنما في مثل هذه السياقات نقول إيه؟ نقول المحل. يعني شيء معنوي مثلا مش. أيوة ماشي تمام. عسل والله أمر. قال إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث لا يريدون الله تعالى، فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر المقلب هو المقلب بفتحها. وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر بهذا الحديث مرادا به الله تعالى. وطبعا في بعض العلماء أثبت الدهر اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا ضعيف. وتتمما للفائدة، فقد سبق وقلنا أن رأي الشيخ ابن عثيمين في سب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أما مجرد الوصفية فهذا لا شيء فيه، أنه يقصد أن في يوم كذا حصل كذا، أو أن اليوم صفته أنه كان سيء أو كذا، فهذا لا شيء فيه. ومنه قوله تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام، وقال في يوم نحس مستمر، وقال سبع ليال وثمانية أيام إيه؟ تمام. فقال لك إيه؟ هذا من باب الوصف لا من باب السب. فإذا كان المقصود الوصف فلا شيء فيه، وأما إذا كان السب على أنه هو الذي يفعل هذه الأشياء ويعني ينفرج بالتصرف، فهذا من الشرك الايه، فهذا من الشرك الأكبر. وأما إذا كان من باب أنه لا يؤثر أو كذا، فهذا من باب الايه المعصية الكبرى، كما يحدث في ايه ألسنة الشعراء وما يجري في كلامهم. لكن يوم ما يعلم بأن ربنا يهدى ما عرفش أي كلام لا، بس أصد أن اليوم دوت هو اللي بيعمل كده، بس ليس على جهة التأثير، أو ليس بمعنى أدق ليس على جهة الاستقلال. فده ما يوصلش للشرك الأكبر، إن الشرك الأكبر هيكون لما يعتقد أنه هو إيه هو اللي فعل. إنما إذا اعتقد ما ليس بسبب على أنه سبب لا كون ولا شرع، فإن الوث هيبقى ما بالشرك الأصغر. صح ولا مش صح؟ ماشي. وبهذا يقول يعني هذه القاعدة قد انتهت، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.